كلي، يعني طبقوا الشريعة الإسلامية في يا جماعة فئة ما معينة. نريد أن ندور كما يقال في لا حلقة هذه أخرى. مقدمة اللي سمعني. خير إن شاء الله، تفضل. فالتطبيق الجزئي الذي طبقوه بالنسبة لنا نحن نعلم أن هذا يعني ما حق، حتى التطبيق الجزئي مثلا في الحجاب طبقوا ليس شرعي، حجاب ليس شرعي، نعم. إنما يعني حجاب مظهر حجاب وليس فيه أي من الصفات الشرعية التي ذكرت في كتابك. فبرضو في الغناء وفي أشياء أخرى كثيرة من التطبيقات الجزئية، فإذا خرجنا أو إذا كان في أخوان مقتنعين بهذه الخروج بحكم إنه هذه الدولة يعني إعلان وليس شيء آخر، يعني قد يكون تغرب إلى إيران لمد كذا أو إعلان لكذا أو كذا، ففي فصائل جهادية موجودة داخل تتوقف في الآراء، مثلا بمثلا آراء الشيخ في مسألة عدم الخروج، فهل يعني الشيخ يدينا فكرة أوسع في هذا المجال؟ لا، لا أوسع مما سبق يا أخي، بارك الله فيك. افترض أن هؤلاء الحكام كفار، ماذا تفعل؟ سبق الجواب، ينبغي كشعب مسلم أن يهيئ نفسه ليتولى الحكم بالإسلام، أما الخروج على هؤلاء فسيعود بالضرر على المسلمين أنفسهم كما هو واقع ومشاهد في كثير من بلاد الإسلام. فلماذا أنت يعني تضرب بعض الأمثلة وتقول ظاهرا يعني يقولون بالحجاب لكن هو ليس الحجاب الشرعي؟ أفترض أنهم فعلوا كما فعل لا سمح الله أتاتورك في زمانه، حيث أعلن بأن الإسلام لا يصلح لتطبيقه في هذا الزمان، ماذا يفعل الشعب؟ يخرج، ولو كان غير مستطيع، ولو كان لم يتخذ العدة. في من يستطيع يخرج يعني في الشعب، هنا بقى البحث، في من يستطيع، فمن كان يستطيع واتخذ الأسباب الاستطاعة المعنوية والمادية هذا هو واجبه، لكن أنت لما تقول في من أظنك لم تستوعب الموضوع جيدا، ليس فقط في بلد غير بلدك بل ولا في بلدك. هل هناك مسلمون على عقيدة واحدة وعلى تربية واحدة كأنهم جسد واحد يخرجون على الحاكم الكافر؟ تعتقد هذا موجود اليوم؟ كيف إذا تقول يوجد؟ هذا شيخنا بيكونوا مخططين، هم بعد ما يخرجوا على الحاكم وينتهوا منه يخططوا يخلصوا من بعضهم. الله المستعان.